فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ

بسم الله الرحمن الرحيم. والمعصمات عرفا صلى صفات عصفا ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين ما قدر ما نوم الله أكبر الله أكبر فقدر ما ويل يومئذ للمكذبين المتقين في ظلال حكمه وفواكه مما يشتهون. Oh, Oh, no. وحدوه صلى على النبي. Oh, Yeah. بل قادرون وما أدرك ما الله